melale na ibadahu ay jaamam al muqarrabina ñañu jégeel ci mom muqarrabun fi kitabihi al mubin ci téréem bu biral bi moy al qur'an fa qala batax mu wax ci al qur'an je wa huwa asdaqul qa'ilin te mom de mo gën deggu ci ñi wax muni wal ladina ad ñinga xam fi amwalihim nek na ci seen alal haqqun ma'lumun aqju ñu xam ju ñuy beddi li sa'ili ñal kay ñaan wal mahrumi ak ka ñu xaj ka nga xani ku ko gis do xamni ñak na ba do ko jox dara koku moy mahrum ahmaduhu man koy sant ala ma rasaqa ci limu wërsegalé min tu'matin ci ñam haniyatin wu yemb wa a'udhu bihi man koy muslu min istima'i da'watin ci deglu gumay deglu ñaan bila niyatin ci luddul yene moy ñaan gudul go deglu te amo ci yene ci ku yelwan moy waxu arab yi ñuy wax kuy ñaan ñu ni ko boori ka fika mana dañ ca djublu delu ko dal ñaanal luñu ko sax ah yalna yalla defal nu barke defal la ko lar bi lara mu ne yalla ñu yalla wërsegal wërsegal la lolu ngant la ci su ko defé ki ng koy ñaanal bëggu la dégg gogu ñaan de mom la naan ma ngi muslu ci yalla ci dégglu ñaan gu andul ak yene ca ñaan gañu lay ñaan wa sadu man ci de alla ilaha illa allah wahdahu la sharika la ilahan bur la bo xane yiji day fay al mutasaddiqin ñay sarxe wal mutasaddiqat no dal de xamni dal mbolem khutba bi mu ngi jëm ci xir nit ñi ci saraxe ndax ñoom ay yelwan kat lay wayam haqu tadana ya dana fertal ar riba riba wirbi day sakanal day barkel as sadaqati ay sara wa shadu ma ngi seedene anna muhammadan abduhu arrahim jamum bu yeram wa rasuluhu alkarim ibta'athahu yunnako mom yalla li yansaha ngir na mu folli zulmata landamu kefer gam fi fekkon bi diya'i ci leru l'islam wa yantasifa tamu jël aqli fuqara'i ñal ñu ñak ñi min al-aghniya'i ci ñu woman farafaqa dal bi jappandal sallallahu alayhi wa sallam bil miskin ci miskin wa khafada musufi janahu mbagam manamu tarakhlu lil mustakin ñal ko xamni zalil khadi wa farada mufaratal al huquq haqqiya fi amwali al muslimin ci alali ñu womal ni wa bayyana mubiral ma yajibu lawar lil muqillin ñal ñu neew lañu alal muktirin waral ñu bariñ fat bëgg daal lépp ci yalwaan la jëm rek sallallahu alayhi salatan julli goo xam ni tuxrihi dana ko gañal dana ko may bi zulfati ci jege boroomam wa ala asfiyaihi ak ñu sell ña ca saabaam yi ahli suffa ñooy ahlu suffa sunu nawli yu jëkk ya nga xam ni laa yar yaa yarjicuuna fi maalin wala ahlin dégg nga ay masakin yu guru boo ca jàkka ja dëkk fa lu mat juróom ñaar fukki góor yoo xam ni amuñu alal amuñu jabar amuñu njaboot amuñu dara dara dara jàng alquran mbaa jihaad dikk dem ca ñu dëkkoon ca mbaaru jàkka ja ñu di leen wax ahlu suffa ci tànneefu saxaaba yu jëkk ya dara duwul seen dund lu dul yonente bi alayhi salaatu wassalaam dafa wax saxaaba yi ni leen ku am reeru ñaar ñett xaj na ca ku am reeru ñeent ñaar xaj na ca ku waay man yóbbaale su ko defee buñ jullee gee ba noppi saxaaba yépp ku ci am njël ca këram seet loo mën a reeraale nga ànd ak ñoom dem reer yi su ñëpp jëlee ba noppi lu ca des lu ñu bare bare yonent bi alayhi salaatu wassalaam ànd ak ñoom dem këram lu ñu lu mu fa fekk ci reer mu bokk koog ñoom ku ne jóo ca loxoom noonu la doon dundeeg ahlu suffa te kon ahlu suffa ne ñoom la ahlu suufiya yi ñooña lañu def ay cosaan yu jëkk góor yoo xam ni lu dul jaamu yàlla ak jàng alquran féete wuñu ca amuñu alal toppatoo wuñu alal toppatoo mu ne amma baadu fa inna allah ni ki yàlla tara charaa moo yoonal ni kaaxasey li taafafu ngir ngeen mën a fegu ci wàllu moy yàlla wa sànn moo yoonal tanaasula jurante li kay tatadaafu ngeen gën a bare loolu feeñ na ci xadis tazawaju fa inni mukaasirun bikumul umama yowma alqiyama fa qaala mu wax ni subhaanahu moom yàlla mu wax li taarifoo pour ngeen xam mu ni yaa ay ci suratu hujraat yaa ayuha annaas inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaa'ila litaaarafu noo leen bind ci genn góor ak genn jigéen aadama xawa noo leen def ngeen di ay shuub ay giir yu mag a mag wa qabaa'ila ak ay biir ay giir ci biir shuub shaabu mu akbaru min alqabila k كمضر وربيعه والقبيله كقريش واسد ونينين وهوازن اك نينين اك نينين ينين نغي سي بيرام نك بطنو نغي سي فصيلتو نغي سي عمارا نغي سي يو اي جير يو نداو نداوان ييب نك ولاف موم مي ورا وخام ياتول جير لاي واخ جير جير جير شعب موم dañ koy wax popalu am rew ñum mba bo giir gu maga maga mag qabail mana shaabu senegal tay ay qabail ngi fi wala qabila la tuklor qabila la serer qabila la kon shaabu ash-shaabu ash-shaabu bil fath min al qabila a'zamu jiddan in turid tamthila كمضر ربيعة والثاني قريش الصباح في المباني ثم بني ثم بنو عبد مناف بطن والفخذ هاشم بخاء سكنوا فصيلة كآل عبد المطلب وهكذا تفصيل ذا عند العرب يا أيها الناس وهذا كينك جناب مخدر أبو الدراج مو أبو الدراج سبوخ تروي من درجة بمعنى سارة وذهب بطوك بنيت ديكو دخكد موي ولاج ابن خراج بوخون ما ولاج موي دوغ كات خراج موي ген كات دخكد لا دومو دوغ كات بي ген كات دافاكو دون ذول وجه الوقاح كي بروم كانم غي نياك كيرس وليف كي صراح تي بروم فين يبير والهرير تي بروم خيرو والصياح يك يوخو والابرام اك لكله والالحاح يك جتني كي دي كي ملني ولاج ابن خراج مومو يخطب موي لبد سليطة اهلها كي غنا غود لامين داوسي غنا غود لامين سي فاميام فوك وشريطة بعدها تيك جوبوك جكرم نمو تود قنبس ابن عبد بنت ابي العنبس قنبس من القبس تاك تاك سفرم قبس فوفو لاكو جيلي تور ابي العنبس كون يب غايندي safara doomu gayda moom la ndaw si tudd su boxul ma lu tax mu takk kooku taamu kooku bëgg koo takk li ma balaxahoo ngir li ko jot li mu dégg min iltixaafiha ci laximoo bi anbas bintu qan abil anbas laximoo bi ilxaafiha ci lakleel ilxaax kal ilxaaf wasnan wa maanan mooy lakkle ci ñaan walaa yasaluuna annaasa ilxaafan الحاف اك الحاح موي لكال نيت ني تي نان نانا غير لي مو ديغ تي نداو سي دافا لخيمو اك الحاف واسرافها اك ابلم في اسفافها تي سوفيام غمو سيف غا خاني خيبول درا جومبول درا سو بوخون ما ندال ندا وان كي ماشيها فرلو غي مو فرلو على معاشها تي ني موي ووتو دوند كاي وان تي عاشها اك ينغتو غي مو ينغتو اندهراشها بودي خلو لولو لا تي ديغ مو تخ تامو نكو وقد بذل لها جخنكو من الصداق جيكان شلاقا لنا بن بن فاني يونداو يو يوني يوردي يلوا وعكاسا اكو يب يتب الامان ولونك بوكو وسقاعا اكمانا لمبا يلوان كبسين مبسوني سول وكراسا اكو بل لخاني مسافري بني دوخ نيوتي دف يندو فال اب اسغوت فانكحو كون نانغين كو تاكال ان كان حمثله نيغي دان نيغين دان تاكال ني يمك موم وصلوا جوك لين حبلكم سين بوم بحبله سي بومم وين خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضل سو فكيه دانغين رغالو نياكيت جيرول رغال ناخ يالا دانا لين مسا جوخ سي غنيلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ما لي لم لي ما واخ لا واخ ماني ديغلو يالا ديغ واسالوه مانكاي نيان ان يكسر مبارل في المصاطب تي توغ كاي يدمني نفلكم سين دوم ويحرس تم وتو شملكم سين بولو من المعاطب تي اي الكن كي ني فلما فرغ بنو بي شيخ غورغ من خطبتي تي خطبه وابرم تم دالدي خراني مانا احكم مو دغرل للختن نيل ختني تي موي بوكي نداوسي aqda khitbatihi paspasu ki muy labat ci sa saqata dal bi rotando min an nisari ci ci yoyu ñuy wessare ay tangal ak nit ci teki ma lo xani istaghraqa labalna hadd al ikthari dayo barel wa aghra khirna shahiha kunna yon sax bil isari ci baye nit ñi walam summa nahada top ni beret cheikhu gorga yashabu mu ngay wetti zalasilahu ay mbicc mu bam wa yaqdumu mu ngay jitu arazilahu mbolo mu yes momu ay yelwan ka dong lañu qala al haris ibn hammam ne fatabi'tuhu ma top ko li angura ngir ma xol urjata al qawmi jengu nit ñi fi mu jëm de nga place bañu jeng jëm fa de nga kon urjatu bi dhammi al waqfatu wa arija fulanun ala al mansil habasa matiyatahu alayhi moy arij mun arajil hidab al wurd de nga wa ukmila ak ma motali bahjata al yawmi taru bisba fa aja da mu dal di jeng bihim ak ñom ila simatin jëm ci ay plat yu ñu rangalé zayyanatu yo xane rafetal nako tuhatuhu ñako don togg watana sax safat te yamona jihatuhu ay bori simat ya fil husni ci rafetay fa hina rabaa waqtu wa toge kullu shakhsin fi ribdatihi ci togu kay majlisihi ribdatu makanu rubut moy fi gatt bi gor wala nag wi mo don ribda ci fa wa tafiqat koka commencé yarta'u di far fi rawdatihi ci deram mana di lek ci xewal yi mu dendal neena in salaltu marrachikum min as-saff joge ci ranga wa farartu madaw min az-zahf ci lelu xex ba fa hanat dal di tombe liftatun ab jeftu min ash-shaykh ci gor gi ila ya jëm ci man wa nadratun ak ben xol bo xani hajama biha bette nako tarfuhu betam ala ya ci man fa qala munima ila ayna fan la nga jëm ya buram yow ko seski hala asharta te nga jëflante ak nun muasharata man jëflante ko xani fihi nek na ci karamun ak mbax ci jikko tax li ñaaw jikko la tektal fa qultu maniko wallazi gijna ci ka nga xani khalaqaha mu bind asman yittibaqan ñu nek ben ci kaw ben wa tabaqaha te mu dajal ko ishraqan ci gler la zuqtu duma muslamaqan ben ciaftak ñam wala lustu duma lek ruqaqan ben mburu aw tukhbirani ba ngay may wan ba nga may xamal ayna madabu sabsibaka mana fan la sa dukatu kayu ngone fo jange dox wa min ayna mahabu sabaka sangelaw saba fan la upp joge mana fo joge ak fo judo yaro wa ayna ma wa min ayna mahabu saba ana fan la sa upp kayu saba joge saba moy gel gelaw bobu joge sen mana fan nga joge fan nga judo ak fan nga joge kata nafasa mu dal di noy as-suada noyu kewe wa arsala mu def ko miraran ayyo wa arsala mu yabal al-buka ajoy midraran ñu di way soti mana muy lu mana soti rangoy hatta iza istanzafa bamu fi jeexal adam arangoy istansatal jama mu deglu lo mbolo mi len deglu len wa qala li munima ar'ini sam'a samme ma sed nok deglu ma bu ba masqatu dari saruj wa biha kuntu amuj baldatun yujadu fiha kullu shay'in wa yaruj masqatu ra'si fama juddo masqatu ra'si moy fa rotu kayu bop nit budé juddu bop bay jëm suuf moy jëkka lal suuf mors denga motax ñu tudde ko masqatu ra'si masqatu ra'si nak dafa kasra la siwo du qiyas masqatu ni mu maasi sax looloy qiyas waye nak masqatu ra's masqatu ra'si ndaxte maf'al de nga bu fekke ci fi'l bi mudari'um amul yaf'ilu bil kasri maf'alu mo ci qiyas su de masdar nga ci jublu zamanan wa makanan wala masdar nga ci jublu lu mu den ibn malik ne min al-thalathati la yaf'al lahu ti bi maf'alin li masdarin aw ma fihi qad umila nasqatu ra'si fama juddo moy saruj وبها تي موم كنت لا نيكون اموجو دي دمك ديك دي دوسو بلدتون دك لا موم ساروج بو خار يوجد فيها دا نان تف كل شيء لب لف ويروج تنا جابندي لومو دون دانا فا جابندي وردها من سلسبيل وصحاري هامرو وردها ندخم نانا من سلسبيل ندخم اللم بلم منيخ لجده سلسبيل اسم عين في الجنة شبه به كل ماء رائق ألب بارد سلسبيل ندخم وخان النيخ اي باك سيال با لبوي السيال بجد وصحاريها اي آل دينير مروج كم اي سردن لجمع مرجن moy place bu nat bo xani nekhna sabbe nekha farale djé wirduha min salsabil wa sahariha muruju wa banuha wa maghanihim nujumun wa buruj وبنوها اي دومي دك بوبو دي ساروج ومغانيهم اكسينيكر وساروج اكسينيكر لونو نيرون نجومون اي بيديو لا دوم يا نيرون بروجون اي برج لا كير يا نيرون داخ ايتاج يو ديم تي كاو لا نيو دك كوم اي بروج حبذا نفحه رياها ومرآها البهيج وأزارير وأزاهير ربها حين تنجاب السلوج من رآها قال مرسى جنة الدنيا سروج حبذا باخنا لون نفحة رياها جلك خط السروج ومرآها جسكاي السروج البهيج بطاربة حبذا وأزاهير ربها أي فلور التندمية حين تنجاب السلوج وقت الله بدي وجه من رآها قال مرسى جنة الدنيا سروج كوكو جيس دانا ني ساخو كايو اجانا تي ادينا موي سروج مرس مانا بلاصور مرسى جنة يا محل حلول السفن موي مرسى تي تورا ولمن ينزاح انها زفرات ونشيج ولمن يلنا كيب كو خان ينزاه عنها معنا يبتعد دا فا بوكون ساروج غناو غمو جوغي فا سوريكو فوكو فيك نيلنا كو سفرات اي وونك ونشيج اكي بستر داي جوي مثل ما لاقيت مزحزحني عنها العلوج عبرة تهمي وسجو كلما قر يهيش مثل ما لاقيت دير لما دج دجل مزحزحني دير لما سوريل العلوج يفر يجمع علج الرجل من كفار العجم علج مودون كدغر كبار الدولة ننغن والرجل من كفار العجم وهو المراد هنا عنينا لما دجيل ديرو بما فا يفر يدقه عبرتون رنغون لتهمي جيوال وشجون ان جاقر لوخاني كلما قر بيب بدالي رك يهيج دي ينغوان وهموم كل يوم خطبها خطب مريج ومساع في ترجي قاصرات الخطب يعود ليت يومي حم لما حم لي منها الخروج نينس عبرتون رنغون لا يوخاني تهمي ديوال والسجون كلما قر وقت ودالي يهيج وهموم اكي اتمنى اكي جاخلي هموم مون جاب اهمين ما يهم الانسان لكو اتيل بتيكو خام لمويدا هموم كل يوم خطبها بيرم مغراوما خطبون ام بير لموخاني مريج مجخصولا نقري اراسا مختلط ومساع اكي باغوتير في الترجي تي ياكار كوكو اي فاغوتير يو خاني دو دارا لودول اي ياكار دون جواندوت اك جاب تي دارا كوكو قاصرات الخطب يو غات اي جيغو لانيو عوجن يو دنگلو لانيو جمع اواج ليت يومي حم لما حم لي منها الخروج ليت يومي نيخون سما بيسو دي حم ني دوغاليكو بن لما حم با ني دوغالي لي نيل ما الخروج ген منها سي سروج يالونت بو ني دوغال سما بيبن قال فلما بين بمبرلي بلده دكم ووعيت تما وتما انشده لمصد ايقنت ما وولوني انه ديكي غورغي علامه الناس خمكت بروم خم خم بوري با ابو زيد وان كان دونت نكنا الحرم مغدغي قد اوثقه ييوانكو بقيد تي تنك بوبوي دوخ ملني كوني تنك واي خمنا ني ديكتونو غورغا فبادرت ما جكنت الى مصافحته جي جوخ كلو وقتنمت ما طرفت مؤاكلته بوك موم ليك من صفحته تي بلاصم من صحفته تي بلاصم تي بلاطم تي بولم وظلت ميان ما ديس رك مده مقامي بمصر دير سمك صخ في مصر اعشو مي جبل الى شواظه جمت لير تاك تاكم واحشو تمي سرتي صدفتي سما نياري صدفي نوبي ما دي لين سرتي من درر الفاظه تي الفاظم ييمروك اي خالد الى ان نعب سب بيننا سنو ديغنت غراب البين باخا ني تقلقو ففارقته ما تقلقو مهم مفارقة الجفن للعين كم نمبرو بدي تقلقو بدلو ماتي تبد بلايدا قامة الحادية والثلاثون الرملي حكى الحارث ابن همام قال ونه كنت في عنفوان الشباب نكونا كسمن جيل بيرنك ندو وريعان العيش اللباب بتي عنفوان الشيء وريعان الشيء أوله أوائله وريعان العيش أكتنجل بين دند اللباب بدي أجي السل نكونا وريعان العيش نينا ناتايم ريعان دنا نيكو وخ نديل بينو دارا ريعانو شي في ريعان الشباب في من جبلو مانا ناتايم داخ نديل اك شباب تي نديل بين غلا يارام دي نات نينا ما نيكون كنت نيكوننا تي و غوغو تان عقلي مي باج لكتنانا لاقو رك بالغابي تي اب غوت مانغي سي جبلو لاقو تي سما كير رك ci sama bir nek dana bagn dal tok baña genn baña doxi baña tukki baña liggey wa ahwa madam sop lidil dilaqa bocci ku min al qirab ci mbar dafa nirele bopam ak jasi qirabu sayf moy ghinduhu kon lin dilaq moy boset bocci ku bu gawa gaw suratul khuruj lolou taxone may beug may baña tok ci bir nek bi te sop genn dem لعلمي غير لما خمني انا السفر نيكي توكي ينفج داي فيصل السفر اي مبوس جمع سفره مبوس ني ديف يوبلو نيام مودون سفره نانا داكاي فيصل يعظمها ويملؤها وينتج تداي جورل الظفر غن لاغا دون بك ومعاقره الوطن لما خمني سخو سدك واي فاو تعقر الفطن da fay rendi say ñaw jam fitnatin say xelum ñaw sa xeli ñaw dafa koy ray aqru moy ray daba rendi ko wa tahqiru taday xebulo man qatana ka dekke dekk ba fa ajaltu motax ma wandel tidaha listisharati ay banti diso qadah قدح الميسر قدح أزلامي أرب دان دف الاستقسام تسريع بقك وأن تستقسموا بالأزلام الاستقسام بلتها موي بني بقية دف دم جينغ البنتية أمنا بنت بوي دف أمرني ربي أم بوي دف نهاني ربي أمنا بوخاني غفل الله دردو چاني سو جيني بوبا نغا ديلو ينغلات ديني وات بيان ببنغي andi bis bin sa borom santanama wala nga andi bin sa borom terena ma nga def ba nga ba bi dara newul mom budé mom dang ko cey delo rek lolou lañu dan def listiqsam bil islam yalla terena ko ndax lolou yefi danaka yefi kahana la yifi kahana la te alquran lu xeto kahana dako dako bañ qidah al istisharati waqtadahtu neena ma fug zinada al istikharati beyu al istikhara talab al khairati min allah thumma stajistu top ma dajale jashan ba bolé fit wo xamné asbata mo gëna sax min al hijarati ci xeer mo ko gëna deugër wa as'adtu ma dal di dem ila sahil ash-sham jëm ci tafas ash-sham li tijarati pour commerce falamma khayyamtu bama saxé bir ramlati ci ramla dekk la bu nekk ci boru tafas geej ci sham wa alqaytu masan biha ci mom asar rihlati yatlaqas manama dalfa kinayatu liqama ilqa'u al'asa kinayatu liqama sadaftu ma dajek biha rikaban ay gelem yo xani tuaddu dañu len di préparer li sura pour rañan dox gudi wari halan ak ay tek yo xani tushaddu ñang koy tak ila umm alqura jami makkah almukarram moy umm alqura شرفها الله وسميت أم القرى لأنها أول بلد خلقها الله ولأن أهل القرى يؤمونها يقصدونها فعسفت دلدي رد بي أجمن ريح الغرام جلو الشفال واهتاج دلدي ينجو لين المشوق أكسب إلى البيت الحرام فزممت مدى النص ناقتي ونبست موجه ألقي سمي سهلة ولقي وعلاقتي سمي سهلة وعلاقتي أبلدون أجيش من موجكو وقلت موخس وقلت للائمي أقصر فإني سأختار المقام على المقام وأنفق ما جمعت بأرض جمع وأسلوب الحطيم عن الحطام وقلت موخ للائمي نيالكم نرون يد واجب في دم توغل في تريو مده maniko aqsir fegul bayil lolou fa inni man kat sa akhtaru dana tan al maqam maqam ibrahim dana ko tan al muqam ci sax fi ci sam wa unfiq dana dépasser ma jamaatu luma bolé won ci alal dana ko dépasser bi ard jam'in ci ci jam' moy musdalifa musdalifa moy jam' nena luma dajale won ci alla dana ma jamaatu dana ko dépasser bi ard jam'i manana ci ajji rek waye jamaatu jam'a la bëgg def jinaas rek niki maqam al muqam wa aslu dana mise bil hatim hatim barab la ci tafu ci kaaba ga hajarul aswad wala moy miru kaaba ga wala la nek digante hajarul aswad ak zamzam kon nak hatim dal moy anor la denda kaaba ga mo xam hajarul aswad lañ ko firé wala miru kaaba ga lañ ko firé ndax hajarul aswad ci miru kaaba ga lan wala li nek digënté hajarul aswad ak zamzam neena dana misi hatim anil hutami walis hutamud dunya mana liñu warona dajalé te moy mata'ud dunya thumma intazamtu ganaw gaman nosewu ma bok andando ma'rufatin andak mbolo groupe bo xani kanu djoumi leeli comme bidewi goudi lañu mer lahum ñel len ci seyri ci dox bu gaaw bi ñi dox ñel na len ci jarbatu seyli xelu amwal daw dawinu amwalum dox wa ila al khair ñel na len jëm ci wit jaryul khayl daw fas yu dal fu mu nek dañuy gaaw jëm ci comme fa xelu fas lañ tay dox bu doxit neena xelu walum ndox lañ cey dox falam nazal dañu nu bayna idlajin digante idlaj moy dox gudi wa ta'wid ak yendo dox beccëk wa ijafin aku gaw wa taqribin ak taqrib xetu doxin la mana lag mo xani yegul ci dawda ila an habatna bamaynu aydil mataya loxoy gelem yi monu may bi tuhfati ci xewal ga moy fi isalina ci jotal gi munu jotal ila al juhfati ci juhfa miqam wa kile واسو جنتي فحللناها نوات جحفة متأهبين نوي باري للإحرام متباشرين نوي بيغلنت بإدراك المرام كن جبجنون رجب سوني چاكو تيف فلم يكن نكد إلا أن أنخنا لدن يسل جنو يسل بها كي جحفة الركاء ركائب قليم وحطتنا نوسف الحقائب مانا سفيد حقيبا مودون لمن نمبوس نغا ديف سي سيف ديكو تك سي سا غناو تيغو فاس بودي فاس والحقيبا دان دا نانيو كو واخ ساك يي نوي ديف ييري اك يوي حقيبا نو حقائب نو سيبي حقائبي مبوس ييك ساكو ييك ساك يي نو يورون مو يون ديفون يوبال ييك ييري يي رك حتى طلع أبدال دفين علينا كنون من بين الهضاب كدقان في خيري شخص جم ضاهي الإهاب وكناك لو در سولو ليره وهو موم ينادي من غي وطنان يا أهل زنادي ين ورم غرام بلاس بي هلو من يولين إلى ما ينجي جم كلي مسل يوم تنادي كبسو دي ينتب يوم القيام فانخرط دال دي يارو إليه جم الحجيج بولومي أجمي معنى أقبلوا مسرعين ñu dal di djublu ci mom gaaw wuti ko diko wuy ndax liñu deg mu ni kay len ma kay len ñew lag ci len ci li musle bisu yawmal khair wan salatu ñu dal di yoru jëm ci mom ma daw wa sabaqu wahtafu bihi ñu dal di ko wër wa ansatu te ñu xerawlu deglu falamma raa ba mu gisee ta'assufahum seen bosu gi ñu